الأمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فمع تفسير بعض الآيات من سورة الشورى، مطلعها قوله تعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، في آية تبعت هذه الآية الكريمة. قوله تعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، آية قلت الآيات في معناها، فإن جل الآيات التي في كتاب الله في التعامل مع المؤمنين ترشد إلى العفو وترشد إلى الصفح. قال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقال تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وكان الله سميعا عليما، إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، إرشادا إلى العفو. فآيات تتتابع في الحث على العفو والصفح. وقل أن تجد آية فيها الحث على المؤاخذة والحث على إنزال العقوبة بالظالم. من هذه الآية المباركة: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، ثناء عليهم، ثناء على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. من صور هذا الثناء: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. كشان أهل الكفر: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. استدل به البعض على أن أعمال الكفار لا توزن يوم القيامة، وذكر أخي حسين عالما من العلماء، أعذرني ألا أسميه حتى يتثبت من خبره، لكن على أي حال هذا القول أراه والله أعلم خطأ محض. ذلك لأن الله سبحانه قال: فأما من خفت من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وقال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. هذا في الخير أو في الشر على السواء، هذا بالخير أو الشر على السواء. فالقول بأن أعمال الكفار لا توزن قول أراه مرجوحا، بل وصادمته الآيات الأخرى الواردة في تثقيل موازين أهل الإيمان وتخفيف موازين أهل الكفر والعصيان، والله أعلم. يقول أخوكم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هل هذا العمل السيء أو الصالح؟ كيف عام يعني؟ إذا قدمت إلى السيئات جعلتها هباء منثورا، إذا لن يؤخذ بالسيئات. قد قال تعالى: فنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. نعم. يقول: ذكرتم في تفسير قول الله تعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس إنه أوسط الجنة، أي أفضل الجنة، فعرج على شيء آخر وقال: فمن ثم هل كفارة اليمين إذ الله قال: من أوسط ما تطعمون أهليكم من أفضل؟ أقول وبالله التوفيق، إن كلمة الأوسط قد تحتمل المعنيين، تحتمل المتوسط وتحتمل الأفضل. وفي كفارة اليمين ورد القولان عن العلماء، فمن العلماء من قال من أوسط من أفضل، وجمهورهم يقولون الأوسط هنا على بابها في مسألة الإلزامات، الأوسط على بابها في أنه الطعام المتوسط، والله أعلم. إذا كان دخل العمل مخلصا، دخل في الصلاة مخلصا، ثم نظر إليه ناظر فأتقن الصلاة رياء، هل العمل يحبط أو يحبط منه قدر؟ الظاهر أن قدرا هو الذي يحبط ليس برمته، والله أعلم. يعني قوله تعالى في ذي القرنين آتيناه من كل شيء سببا، أعطيناه من الأسباب ما يتوصل به إلى مراده، يريد فتح بلدة هيأنا له الأسباب التي تساعده لذلك، في أي باب من الأبواب. أما أنك تقول فأتبع سببا، يعني أخذ أحد هذه الأسباب لغزو البلاد، فأنت كطالب علم إذا كنت متفوق في اللغة تأخذ بطريقها ونحو ذلك، هذه تستفاد من أدلة أخرى. لا ينبغي أن نلوي الآيات للوصول إلى مرادنا وإن كانت تحتمله. نعم، هل الغلام الذي قتله الخضر من أهل النار؟ الذي أعرف في ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا، والله أعلم. يقول قوله تعالى في شأن ذي القرنين وآتيناه من كل شيء سببا، هل فيه تعارض بين هذا وبين قول نبي الله سليمان عليه السلام رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي؟ أرد عليك السؤال، هل سليمان قبل أو ذو القرنين؟ لا تعلم. ذو القرنين قبل سليمان بزمن طويل، بزمن طويل عليه رضي الله عنه. سليمان قريب الصلة بعيسى، قريب المسافة الزمنية بينه وبين عيسى عليه السلام، وعيسى قريب المسافة الزمنية، قريبة المسافة الزمنية بينه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام، فذو القرنين قبل، ولا تعارض أيضا على أي حال. يقول هل يؤخذ من قوله تعالى إذ أوى الفتية إلى الكهف أن الشخص يفر بدينه من الفتن للحفاظ على دينه؟ نعم نعم، ويفر من الجبابرة إذا أرادوه بسوء، لأن الفتية عددهم قليل مع أنهم أهل إيمان، لكن لن يستطيع أن يواجه عددا هائلا دولة، فمن ثم أوى الفتية إلى الكهف. حسنت، نسأل بعض الأسئلة. معنا صبرا يا بويس، معنا هدايا. استخرج لي من سورة الكهف. أنت، أيوة أنت، دليلا على أن المؤمن لا يظاهر أهل الباطل ولا يقويهم. وأوضح بعض الإيضاح من باب التغشيش، لكن تغشيش مباح، ويعضدهم. الكلام واضح؟ يعني دعوه إذا انتهى قلوا يا رب وفقه، لا تحسد تقول يا رب يغلط على أساس أتكلم أنا. الحمد لله لك، عندنا مصحف سيأتيك الآن. وما كنت متخذ المضلين عضدا، هذا وهناك ما هو أصرح منه الذي أجبت به يستنبط منه شيء من المذكور، وهناك ما هو أصرح. ما عندك؟ أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. فمفاده أن عباد الله لا يوالون أهل الباطل. أحسنتما. نسأل سؤالا آخر. ورأى المجرمون النار، عندك ولا أعتذر؟ الذي يريد عندك يا محمد، أنت تستشرف لها وتستشرفك. ورأى المجرمون النار، نعوذ بالله من النار، فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. سمعت الآية؟ ما معنى قوله تعالى فظنوا؟ أيقنوا. لا ما شاء الله كده، بارك الله فيك، رحمة الله على والدك. نعم نعم. إذن أمين أولهم الشيخ أمين، إيه بارك الله لك، الأخ الكريم من قوله تعالى، وصل للخلف، من الذي أنت عندك؟ وجعلنا بينهم موبقا. ما معنى موبقا؟ نعم أنت الذي استشرفت لها. وجعلنا بينهم موبقا. ما معنى موبقا؟ يعني واد من قيح وصديد، لا كلام ليس عن رسول الله، ويذكر عن أنس بصيغة التمريض، لكن يعني حاولات. نعم أيوة، مكان مهلك، الشيء الموبق، الشيء المهلك، أوبقته أهلكته. كل الناس يغدو، فبائع النفس فمعتقها أو موبقها. ما معنى موبقها؟ مهلك. أعطيهم مصحف وكرمهم، كن سخيا. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. أنصح بحضور دروس فضيلة الشيخ علي لقم، وفقه الله لكل خير، فهو يدرس الصرف، والصرف من خلاله تستطيع أن تستحضر معاني الكلمة وتصريفات الكلمة. نعم لحظة. نعم، لكن تعليم معانيه وأحكامه وشرائعه وأوامره ونواهيه مطلب أسمى ومطلب أعظم. فلنقبل على كتاب الله، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وكوننا نذكر بالقرآن أولى من أن نذكر بالأمثال والحكايات والقصص، أولى من أن نذكر بالحكايات والبطولات والتواريخ، إنما فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تعالى في كتابه الكريم وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. يقول قال إن الناس لا تقتنع بالقرآن، قال تعالى فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. فلا تنفك عن كتاب الله، لا تترك كتاب الله أبدا في المناقشات، دائما كتاب الله الحكم علي، سنة رسوله الحكم علي، أدعو إلى ذلك ليل نهار، بكل ما أوتيت من قوة، بكل ما أوتيت من عقل، بكل ما أوتيت من مال ومن جهد، ندعو جميعا صباح مساء إلى كتاب الله عز وجل، إلى سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وللخير أئمة، فالحق بركبهم يا عبد الله، الحق بركب أئمة الهدى الدعاة إلى كتاب الله، الحق بركب أئمة الهدى، فغيرك يلحق بركب الشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. واذكر ربك في نفسك. وفي الحديث: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ففي الخلوات في الفلوات اذكر الله كثيرا، اذكر الله في نفسك يا رب، اذكره بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. يا رب أنت كريم، أنت حميد وأنت مجيد، يا رب لا إله إلا أنت، أنت القوي، أنت القادر على كل شيء، أنت الذي تكشف الضر، أنت تجيب المضطر. اذكره عابدا له متعبدا بأسمائه الحسنى، اذكره سائلا راجيا كذلك بأسمائه الحسنى. يا خير الرازقين ارزقنا، يا خير حافظ احفظنا، يا شافي اشف أنت الشافي، يا خير الناصرين انصر الإسلام والمسلمين. اذكر ربك في نفسك، فمن ذكر الله في نفسه ذكره الله عز وجل في نفسه، ومن ذكر الله في ملأ ذكره الله في ملأ خير منهم. فهناك وقت للذكر في النفس، ووقت ومواطن للذكر وسط الخلق. في وسط الخلق نذكر بالله بكتابه، الدعوات الجماعية لها مواطنها، قنوت الصلوات له مواطنه، وأدعية السر والخفاء لها مواطنها، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. فهذا له مواطن وذاك له مواطن. والرسول الأمين كان ينام مع عائشة، فإذا ظن أنها قد نامت تسلل من الفراش وخر لله ساجدا، سائلا موحدا مقرا: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله وأوله وآخره، وعلانيته وسره. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك. تدبر هذه الأذكار تغنم، ما معنى أعوذ بمعافاتك من عقوبتك؟ يا رب أنا اجتنيت جنايات أستحق عليها العقوبة، ولكن من ذا الذي يصرف عني العقوبة؟ لا يصرفها عني إلا أنت. أعوذ بمعافاتك، علمت أنك تعفو وتصفح، علمت أنك تستر وتغفر الزلات، أعوذ بمعافاتك من عقوبتك، أعوذ بك منك. إذا أردتني بسوء من ذا الذي يصرف عني هذا السوء إلا أنت؟ فمن ثم فإني أعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فاذكر ربك في نفسك تضرعا، المتضرع إلى الله الذي يحسن اللجوء إليه والذي يحسن دعاءه، تضرعا وخفية ودون في خفاء بعيدا عن الناس، ودون الجهر من القول، لا ترفع صوتك كثيرا، ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، أي في الصباح وفي المساء، ولا تكن من الغافلين، عن ذكر الله. قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. إذا كانت المرأة في المطبخ والقرآن المسجل شغال بالقرآن، هل يلزم أن تقف